خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، بمعنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. هذه من أرجى الآيات في التعامل مع الله تعالى سبحانه جل في علاء. غفور شكور، غفور سبحانه يعفو عن الذلات والتقصير، شكور سبحانه يشكر لعبده حسن صنيعه ويجازيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. هذا هو اللطيف سبحانه جل في علاه، هذا هو اللطيف سبحانه وتعالى. ربك جل وعلا أرحم بك من أمك، يريد لك الخير، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيضا أريدك أن تلتمس وتتأمل وتستشعر قول هؤلاء الذين دخلوا الجنة، ونسأل الله تعالى أن نكون منهم، وقالوا الحمد لله. كيف سيقول هذه المقولة؟ كيف سيكون حالهم وقتها؟ أريدك أن تستشعر هذا حتى تقول الآن: الحمد لله الذي وفقني في رمضان للطاعة. وتتذكر الموقف العظيم عندما تمر من هذه الأهوال وتكون صاحب عملا صالحا وتدخل الجنة وتقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا النصب، الحمد لله الذي أذهب عنا هذه الهولات وهذه العرصات يوم القيامة وأدخلنا الجنة. كيف سيكون حالنا؟ هذه تحتاج لتأمل، تحتاج لأن تتعب من أجلها. والله بمثل هذا فليعمل العاملون، تحتاج لأن تتعب حتى طوال عمرك، ليس فقط في رمضان، فإن النهاية ليست رمضان، النهاية حتى الممات. واعبد ربك حتى رمضان، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني الموت. فلا بد من يعني الاستمرارية على الطاعات والمداومة عليها. فرب رمضان هو رب سائر الشهور، وليس الإنسان التقي النقي الذي يعبد الله تعالى في شهر واحد وينتكس بعد ذلك على رأسه. استغفر الله، إنما العبادة طوال العام، وشهر رمضان شهرك اجتهاد، شهر تغيير، شهر نقاء قلب، شهر تقوى. وحتى إن لم تفعل شيئا في رمضان فالحمد لله ما زالت هناك الحياة، ونسأل الله تعالى استدامة الحياة على طول عمر وحسن عمل. استبشر وأكثر من الاستغفار والتوبة، وعد إلى الله سبحانه، واستمد واجتهد في طاعة الله تعالى، تلقى الله عز وجل وأنت تقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.